طبعا ذكر أيضا الإسناد من طريق الأعمش عن مجاهد، الأصل في رواية الأعمش عن مجاهد الأصل أنها منقطعة، هذا هو الأصل، كما نص ذلك شعبة وغيره. حدثني مولاي أيضا مولاه فيه جهالة.